بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي القرآن. قد قال تعالى بلسان عربي مبين، وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال سبحانه: ولو نزلناه قرآنا أعجميا، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. وكل هذا دال على أن القرآن نزل بلغة العرب، فلذا ولاؤنا للغتنا ولاؤنا للغة العرب ليس لكوننا عرب، إنما لكون القرآن نزل بها. فتقديرنا للغة العرب لا لعصبية نتعصب لها، وإنما لكونها لغة القرآن. فإن كانت ثم عصبية فهي عصبية لديننا والحمد لله. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي، أي من ولي يتولاك. والولي بمعنى الناصر هنا، أي ما لك من الله من ناصر ينصرك، ولا واق يدفع عنك العذاب. في الآية فيها تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته له تبع، تحذير من اتباع أهواء أهل الكفر، وقد حذرنا مرارا من ذلك. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. آيات متعددة تأمرنا باتباع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتحذرنا من اتباع الأهواء واتباع غير ما أنزل الله تعالى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم، أخذ بعض العلماء من مثل هذه الآية مشروعية العذر بالجهل، أي أن الشخص إذا فعل فعلة وهو جاهل يعذر لجهالته، لأن الله قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم. فعلى ذلك إن حدث شيء من الاتباع عند عدم العلم، أو حدث شيء من الاتباع بجهل، فيرجى لهذا الجاهل أن يغفر له. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. من أجل ذلك أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين. فالعذر بالجهل له أدلته من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أدلته من كتاب الله قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وكذلك من أدلته من الكتاب العزيز رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن أدلته من كتاب الله قول الحواريين لعيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فشكوا في قدرة الله هنا، وإن كان في الآيات وجوه. ومن الأدلة أيضا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ورد من أن أصحابه قالوا له لما مروا بشجرة يقال لها ذات أنواط يعلق عليها المشركون أسلحتهم ويتبركون بها، قال الصحابة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومن الأدلة من السنة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع بنيه وقال لهم: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال: فإن الأبعد لم يبتئر خيرا قط، أي لم يدخر خيرا لنفسه يلقى به ربه يوم القيامة. فإذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات وفعلوا به ما أمر قال الله له: كن رجلا. فإذا هو رجل قائم بين يدي الله، فقال الله له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب. فما تلافاه أن غفر له. وأدلة كثيرة في هذا الصبر. قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا ولد. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، أي لست أنت ببدع من الرسل. أرسلنا رسلا وكانوا بشرا كما أنك بشر. فإذا كان أهل الشرك يستنكرون عليك أن تكون بشرا أو ينكرون عليك كونك من البشر، فلقد أرسلنا رسلا من قبلك وكانوا بشرا أيضا، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهذا دال على بشريتهم، دال على بشريتهم أنهم لهم أزواج وأنهم لهم ذرية. فهذا شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كانوا بشرا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، كانوا يتناكحون يتزوجون، وكان لهم أيضا ذريات. وهذا في الغالب، وإلا فمن الأنبياء من نقل أنه لم يتزوج ولم ينجب، قد نقل نحن هذا الكلام عن يحيى بن زكريا عليهما السلام، وذلك عند تفسير قوله تعالى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وما كان لرسول أن يأتي بمعجزة من عند نفسه أو أمر خارق للعادة من عند نفسه، ولكن كل ذلك بإذن الله. لكل أجل كتاب، أي لكل أجل أو لكل أمة أجل، هذا المعنى. إما أن يقال لكل أجل كتاب، أي لكل أجل كتاب مكتوب محدد، لكل أمة أجل، هذا الأجل مكتوب محدد. الآية التي نحن بصددها الآن الكلام فيها دقيق فيرجى الانتباه، ألا وهي: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الآية الكريمة أشكلت على بعض أهل العلم، أشكل قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت مع قول الله تعالى لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مع قوله تعالى أيضا، مع قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. كذلك في هذا المضمار قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ونحوه قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وعموم الآيات والأحاديث الدالة على أن الأمور مكتوبة، على أن الأمور مسجلة. فهذه الآيات ينبغي الجمع بينها وبين قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فكيف أجاب العلماء على ذلك الإشكال الذي غرب في قوله تعالى، والذي قد يظهر في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ حاصله أن المكتوب قد يمحى وقد يثبت على ما هو عليه. فمن العلماء من قال المكتوب كله سائغ أن يمحى منه ما يشاء ربنا، المكتوب كله جائز وسائغ أن يمحو ربنا منه ما شاء، هو الذي كتب هو الذي يمحو. هكذا قال بعض أهل العلم، ومن ثم كان بعض السلف يدعو ويقول اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني عندك سعيدا. بل كان بعضهم يقول اللهم إن كنت قدرت أن هذا الجنين في بطن الأم ذكرا فقدره أنثى، أو اللهم إن كنت قدرته أنثى فقدره ذكرا. ويستدل بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذا الوجه الأول، أن من العلماء من قال: الآية على ظاهرها ربي الذي قدر وكتب يمحو بمشيئته ما يريد محوه على الوجه الذي يريد، كذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون قولا قريبا من هذا القول، إلا أنه أخف منه بعض الشيء، فقالوا: كل يمحى ويثبت إلا أربع: الإحياء والإمادة، والشقاوة والسعادة. قالوا: فهذه الأربع لا تتغير، الإحياء والإماتة والشقاوة والسعادة. فقالوا: ما هذه الأشياء التي وردت؟ وردت فيها نصوص، كقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وجاءت نصوص أخرى في مفاريدها أيضا. فهذا القول الثاني في أو القول الثاني من أقوال العلماء في تفسير الآية الكريمة. قول ثالث: أن الأجل أجلان، أن المكتوب مكتوبان، مكتوب بيد الملائكة، ومكتوب مسطر عند الله لا يتبدل ولا تغير. أما الذي في يد الملائكة فكأن الله يقول لملائكته: إذا وصل عبدي رحمه فزيدوه في الرزق كذا وكذا، وإذا قطع عبدي رحمه فأنقصوه من الرزق كذا وكذا. وهذا يورده البعض عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أو من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. قالوا ويقول لهم أيضا: إذا لم يصل عبدي رحمه إما أن يقول أنقصوه من الرزق كذا أو فليكن كما أثبت، وربنا يعلم منتهى أمر هذا الشخص ويعلم اختياره وأثبت ما ينتهي إليه في اللوح المحفوظ، يعني ربنا يعلم عنا كل شيء، هل سندعوه، هل سنرجوه، هل سنصل الرحم، ربنا يعلم ذلك وأثبت عنده في اللوح المحفوظ ما سيكون. فإذا قال ربنا لملائكته: ارقبوا عبدي إن عمل كذا فاكتبوا كذا، هو يعلم ما سيؤول إليه أمر هذا العبد، وسجله ربي عنده. الحاصل من ذلك أنه ينبغي لنا أن نعتقد اعتقادا جازما أن الأمور مكتوبة، ومع ذلك ينبغي لنا أن نعمل عملا صالحا وفق ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أمرنا ربنا بالدعاء، ندعو ونكل ما وراء ذلك إلى ربنا، ندعو ونلح ونكل ما وراء ذلك إلى ربنا، مع اعتقادنا أن الأمور قدرها الله، ولكن أمرنا بالعمل فنعمل، أمرنا بالسؤال فنسأل. فإذا مرض أحدنا فليسأل ربه شفاءً، إذا خرج أحدنا مبتغيا الرزق فليسأل ربه سعة الرزق، مع علمنا أن الأمور مقدرة، لكن أمرنا ربنا بالدعاء فدعونا، أمرنا بالضرب في الأرض فضربنا فيها، إذ الله قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامتثلنا ما أمرنا به، فاعتقادنا في مسائل القضاء والقدر إجمالا أننا نؤمن أن الأمور قدرها الله، ومع إيماننا بذلك ندعو ربنا بما أمرنا به من الدعاء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، ما لم نكن معتدين في الدعاء. هذا إجمال القول، اعتقاد صحيح مع عمل صحيح وفق ما أمرنا به ربنا وما أمرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نسترسل في تفكير بعد ذلك، ولا نسترسل في إجابات على أسئلة قد ترد أمسك عن الجواب عنها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فليس كل سؤال يجاب عليه، ولسنا بمسترسلين في الجواب مع كل سائل. فهناك أسئلة يضرب عنها الذكر صفحة، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، أي لا تسترسل حينئذ، لا تسترسل مع الذي يثير هذا السؤال ومع الذي يورد هذا السؤال، شيطان جن كان أو شيطان إنس من الملاحدة كان، فلا يسترسل مع هذا القائل، لأن النبي قال فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. ولقد قال الله عن نفسه ولا يحيطون به علما، أي أننا لم نحط علما بالله ربنا، علمنا عن أمورا أخبرنا بها عن نفسه وأخبرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن ربنا، لكن لم نحط علما بكل شيء، فليس كل سؤال يجاب عليه ولا يسترسل فيه. ولذلك فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما جاءوا المشركون يخاصمونه في القدر أنزل الله تعالى ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي كما تقول لشخص اضرب رأسك في الحائط والأمور كلها مقدرة وما قرر سيكون. ولقد سئل النبي أيضا بعض الأسئلة فأمسك عن الإجابة عنها، قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هنا ما أجاب النبي وما أطلع الله النبي على ذلك، ولقد سئل النبي متى الساعة فقال من نسأل عنها بأعلم من السائل، وقال عليه من قال ربنا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. ومن الدليل على عدم الاسترسال مع أسئلة السائلين أن النبي كان في المسجد وهو متكئ فجاء رجل أعرابي فسأل الصحابة أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فذهب إليه الأعرابي فقال أنت محمد؟ قال نعم. قال ابن عبد المطلب قال قد أجبتك. ولم يسترسل معه النبي لأنه قد يتمادى. إذا قال ابن عبد المطلب قال نعم. قال ابن هاشم قال نعم. من قريش قال نعم. من مكة قال نعم. سترسل. فحسم النبي المادة بقوله قد أجبتك. ولقد جاءت امرأة أيضا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الغزل من المحيط فعلمها النبي وقال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري. قالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ فما وافقها النبي على الاسترسال في سؤالها بل قال سبحان الله تطهري. قالت عائشة رضي الله عنها فاجتبذتها فقلت لا تتبعي بها أثر الدم أو فعلمتها التطهر. فليس هناك أو ليس كل الأسئلة يجاب عليها ولا يسترسل مع السائل فإنا كبشر ندرك قدر عقولنا لم تحط عقولنا علما بكل شيء بل نوقن بقول ربنا وفوق كل ذي علم عليم. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أي عنده اللوح المحفوظ. وأم الكتاب لها معان فأحيانا كلمة أم الكتاب تأتي بمعنى الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفي رواية فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا وجه. وأحيانا تأتي كلمة أم الكتاب يراد بها آيات الحلال والحرام وأحيانا تأتي أم الكتاب يراد بها الآيات المحكمات. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف. وأحيانا تطلق أم الكتاب على اللوح المحفوظ الذي عند الله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فعلى هذا فكل ما ذكر لا يمنعنا عن دعاء ربنا بالذي نريد. فتقدم أننا نعلم أن الأرزاق مقدرة ولكن أمرنا أن نسأل ربنا الرزق. والخليل إبراهيم يقول وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر مع علمه أن الأمور مقدرة. والنبي مع علمه أن الشفاء مقدر يقول اشف أنت الشافي. ومع علمه أن النصر مقدر يقول وانصرنا على القوم الكافرين ويقول اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم مع علمه أن النصر مقدر ومؤقت. فلذلك إيماننا لا بد أن يكون صحيحا بأن الأمور مقدرة، وعملنا المتمثل في الدعاء وغيره يجب أن يكون أيضا وفق ما أمر به الله وفق ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. على كل الآية فيها حث على دعاء الله وسؤاله ورجاءه على أي وجه كان. ثم قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي من العذاب، وإما نرينك بعض الذي نعدهم. لماذا لم يقل وإما نرينك كل الذي نعدهم، أي من العذاب؟ قال بعض أهل العلم: لأن بعض الذي يعدهم الله به من العذاب كفيل بتدميرهم وإهلاكهم، وتمام ما يعدهم الله به من العذاب مدخر يوم القيامة. فإذا أصابهم الله ببعض ما كسبوا لحل بهم من البلاء والعنة ما حل. قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، فكلمة البعض هنا لها مدلول، لأنهم إذا لم يمسهم بعض العذاب لهلكوا جميعا ولا يتحملون كل ما وعدوا به من العذاب. فكلمة البعض هنا لها مدلول، كما أن قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، أو كما قال تعالى عفوا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فلمتسائل أن يتساءل: لماذا لم يقل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل كل الذي هم فيه يختلفون، وإنما قال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون؟ قال بعض العلماء: ذلك لأن هناك أمور ارتكبها الإسرائيليون وجنايات اجتنوها فسترا من الله عليهم ما حكاها ربنا في القرآن، بل فتراها الله عليهم، وهذا من رحمته سبحانه، وإلا فلو أخبروا بها لفضحوا، فهم فضحوا بعض الفضيحة في قوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وكانوا يكتمون أمر القرية التي كانت حاضرة البحر لما في ذلك من فضائح لهم ولأسلافهم، إذ الله بين أنهم وثقوا إلى قردة، فهم يستنكفون أن يذكروا ذلك، فكانوا يكتمون أمورا والله سبحانه بين بعضها وستر لهم على البعض الآخر، كما قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي ويستر كثيرا فلا يخبر به، ويعفو عن كثير مما فيه فضائحكم، مما فيه المخازي التي ارتكبتموها، ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالحاصل أن الله سبحانه من رحمته بالعباد أنه أحيانا يذيقهم بعض الذي وعدوا به لعلهم يرجعون، ولقد قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال تعالى هنا وإما نرينك أي وأنت حي بعض الذي نعدهم أي قد نقر عينك بالعذاب الذي ينزل على هؤلاء الذين ظلموك وآذوك قد نقر عينك ونجعلك تسعد برؤية العذاب الذي حل بهم قد يكون هذا وقد نؤخر عذابهم إلى بعد موتك فلا يسلم إذن أن ينتصر لكل مظلوم وهو حي بل قد تؤجل النصرة إلى يوم القيامة. فهذه الآية إذن تحمل مواساة لكل مظلوم فهناك مظلوم يرى ظالمه يمشي مطمئنا على وجه الأرض آمنا مطمئنا آكلا شاربا معافا في بدنه فيتألم كيف يرتكب هذا الظالم ذاك الظلم ومع ذلك يمشي على النحو الذي يمشي عليه. فنقول إن عذاب الآخرة أشق وقد يدخر الانتصار ليوم القيامة ولا ينتصر المظلوم بأي صورة من صور الانتصار ولا ينتصر له في الدنيا بصورة عاجلة بل كل ذلك يدخر. فالآية إذن تحمل مواساة للمظلومين الذين يرون أعداءهم يمشون على وجه الأرض آمنين مطمئنين. قال تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك أي قبل أن تقر عينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أي فلا يكن لك اعتراض أي فلا تعترض لا تعترض ولا تتدخل فيما ليس من شأنك. فالآية أيضا فيها توجيه لنا توجيه لنبينا ونحن نوجه في ذلك أيضا فكأن المعنى بعد بيان المضمر فيها وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي قد نحل بهم من العذاب شيئا مما وعدناهم به وأنت حي فترى الذي ظلمك انتقم منه ترى الذي سبك انتقم منه كما حدث يوم بدر فأبو جهل وعتبة وشيبة وغيرهم من الذين كانوا يلقون سل الجزور على ظهر النبي وهو ساجد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتي بهم فألقوا في قليب خبيث مخبث فوقف عليهم يناديهم يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فالحاصل أن الله أقر عينه برؤية الظالمين وقد انتقم منه فيقول تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي وأنت حي أو نتوفينك دون أن ننتقم منهم في الحياة الدنيا أو في حياتك فلا تأسف لا تأسف ولا تحزن ولا تتحسر إنما عليك مسؤولية البلاغ وعلينا نحن الحساب قد نحاسبهم عاجلا قد نعفو عنهم قد ندخر لهم العذاب إلى الآخرة. فهذا يجعلنا جميعا نقف خاشعين أمام الآيات الكريمات التي تبين لنا أمورنا وتقطع علينا كثيرا مما نفكر فيه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يوم أن شج رأسه يوم أن شج رأسه وكثرت رباعيته وهي أسنانه المقدمة كثرت أسنانه وشج رأسه وقتل عمه وبقرت بطن عمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فتنزل الآيات نتعلم منها ونتأدب جميعا ليس لك من الأمر شيء أمر الهداية موكول إلى الله وأمر الإغواء موكول إلى الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم فهو على ذلك قادر أو يعذبهم فإنهم ظالمون أي فهم أهل لاستحقاق العذاب ولكن قد يتفضل الله سبحانه على بعضهم بأن يتوب عليهم ففي مثل هذه الأمور أمور الهداية الأمر كله موكول إلى الله سبحانه فإذا تصورت الموقف الذي حدث لنبيك ويرى الدماء تسيل على وجهه الدماء تسيل على وجهه ورأسه مكسور وأسنانه مكسرة والحال محزن أشد الحزن فعمه الحبيب إلى قلبه بطنه مبصورة والكبد ملاكة وهنالك كافر آنذاك يقول اعل هبل اعل هبل والنبي بشر يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم يدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله ما يريد منهم عليها جزاء ولا شكورا وهم يفعلون به هكذا فنبينا يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فتنزل الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولقد تاب الله على بعضهم فهذا خالد الذي كان سببا في تلك الهزيمة للمسلمين وكان خالد يومها كافرا وهو الذي استدار بمن معه من الجند على المسلمين وأحلوا بالمسلمين بإذن الله ما حل هذا خالد بعد يجعله الله سيفا من سيوفه على أعداء الله فتاب وحسنت توبته وأسلم وحسن إسلامه ولا تخفى عليكم مناقب خالد ومقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قتل زيد بن حارثة وقتل جعفر وقتل ابن رواحة قال النبي أخذ الراية زيد فأصيب أخذها جعفر فأصيب أي فقتل أخذ ابن رواحة فأصيب ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه فالله يعلم ونحن لا نعلم قال تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ثم قال تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب لأهل العلم جملة أقوال في تفسير قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال بعض أهل العلم إن الخطاب موجه للمشركين أولم يروا الكلام معنيهم به المشركون أولم يروا هؤلاء المشركون أن البلاد من حولهم تسلم والخناق يضيق عليهم؟ فأهل مكة كانوا كفارا، والجزيرة وأهلها كانوا كفارا، فبدأ الناس يدخلون في الدين شيئا بعد شيء، فبدأ الناس يسلمون فتضيق الدائرة على أهل الكفر. فهذا القول الأول: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي بإسلام قبائل ودخول قبائل من قبائل العرب في الإسلام، فمن ثم يقل أهل الشرك شيئا فشيئا. كأن المعنى: ما لكم يا أهل مكة لا تسلمون، والبلاد من حولكم تسلم شيئا بعد شيء، فرقعة الكفر تضيق وتتسع رقعة الإسلام. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال عدد من العلماء: ذلك النقصان بقبض العلماء، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا الوجه الثاني في تفسير قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وجه ثالث: الهزائم التي تحل بأهل الشرك. رابع: المصائب التي تحل بأهل الظلم في البلاد المحيطة، وكلها وجوه صحيحة حاسة على التأمل والتدبر في أحوال من حولنا وأحوال من يساكن. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، أي لا راد لما قضاه الله، لا غالب لله على أمره الذي يريد، وهو سريع الحساب، فلا يظنن شخص أن الحساب على الله عسير كأهل الدنيا. فأنت إذا كنت محاسب في شركة، العمل قد يزداد عليك فيحتاجون إلى آخر وآخر وآخر، ولكن ربي سريع الحساب. كل الخلائق المتقدمون منهم والمتأخرون، إنسهم وجنهم ودوابهم، كل الخلائق يحاسبهم ربي وهو سريع الحساب. قال تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. قال بعض أهل العلم: المراد بالمكر التدبير، والله أعلم بمراده. فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. متى هذا العلم؟ متى هذا العلم الذي يعلمه الكفار؟ متى سيعلم الكفار أن أهل الإيمان لهم العاقبة الحسنة يوم القيامة؟ قال بعض أهل العلم: ذلك عند الإحضار، يرى الكافر أنه كان مبطلا، وأن العاقبة الحسنة إنما هي لمن آمن وعمل صالحا. وقال آخرون: ذلك محله القبر، إذا أدخل فيه الكافر علم حينئذ أن العاقبة الحسنة لمن آمن وعمل صالحا. وقال آخرون من أهل العلم: ذلك كله يوم القيامة، فإن الكافر عندها يعلم أن العاقبة الحسنة لمن آمنوا وعملوا صالحا وكل الأقوال صحيحة، ففي كل هذه المواطن يتبين الحق. قال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل، أي قل لهؤلاء الكفار الذين يقولون لك لست مرسلا: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي الله شهيد بيني وبينكم، ومن عنده علم الكتاب، أي ورضيت أيضا بعد شهادة الله بشهادة من عنده علم الكتاب. من الذي عنده علم الكتاب؟ من العلماء من قال هذا العصر تفصيلي، والذي عنده علم الكتاب هو الله. وقال آخرون إن الذي عنده علم الكتاب هنا شخص بعينه، وهو عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فاسدا. وقال آخرون من أهل العلم الذي عنده علم الكتاب هم علماء أهل الكتاب المؤمنون. ولذلك قد قال تعالى في آية مماثلة: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فلذا قال عدد من أهل العلم: ومن عنده علم الكتاب، أي أهل الكتاب المؤمنون. فلقيل أن يقول: ألم يكن أو ألم تكن شهادة الله بكافية؟ فالجواب: بلى، إنها لكافية، ولكن لما جبلت النفوس على الاستئناس بالأمور المحسوسة قيل: ومن عنده علم الكتاب، أي واستشهد المؤمنين من أهل الكتاب على صدق مقالتي وعلى صدق نبوتي. فقد جبلت النفوس على الاستئناس بالمحسوس، ومن ذلك قول الخليل إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالنفوس جبلت على الاستئناس مع إيمانها بالأمور المحسوسة كذلك. ومن ثم قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، والله قادر على نصر جنده بدون ملائكة. ونحوه في الاستئناس: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.